بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى قوله: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا. الغفور من أسمائه سبحانه، والمغفرة صفته. ومعنى الغفور الساتر للذنب الماحي له، ومنه سمي المغفر بستره الرأس. وإذا غفر الذنب زالت عقوبته، فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناس من يقول الغفر الستر، ويقول إنما سمي المغفر والغفار لما فيه من معنى الستر، وتفسير اسم الغفار بأنه الستار، وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب، حيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له. وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم صفة الرحمة. والمغفر ليس هو، أو ليست فائدته الستر، ستر الرأس فقط. الستر هو وقايته، بل الوقاية هي المقصودة من المغفر. واسم الغفور والغفار يجمع الأمرين، يجمع الستر ووقاية شر الذنب، لكن ليس معناه الستر فقط. وهذا هو مدلول هذه اللحظة في الاستعمال: وإذا ما غضبهم يغفرون. ليس المراد أنهم يسترون فقط، بل فيه التجاوز، فيه الستر، فيه التجاوز، والتجاوز تزول به العقوبة، وتزول معه المطالبة بالحق. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الله تعالى غفور بكل ما تدل على هذه الكلمة من ستر الذنب ووقاية شره والتجاوز عنه. صحيح. ويمكن قد يقال إذا اجتمع اسم العفو والغفور اختص معنى الغفور بالستر والعفو بالتجاوز، ومحو على أثر الذنب العفو، وجمع الله بينهما في مواضع، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، فجمع بين الاسمين. نعم. وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم صفة الرحمة والمغفرة، وقالوا الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم، وبذلك نفوا صفة لله ثابتة، وهذا الزعم باطل من وجوه. أما أولا، فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين، والرحمة ممدوحة، وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن، وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وندبهم من الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومحال أن يقول لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور في تفسير قبيح تفسير الرحمة بضعف الخبر هذا ليس بشيء قبيح، لكن التفسير المشهور الذي قد يقوله مثل الشاعر إنها رقة، الرحمة رقة تعرض للمرحوم للراحم فيحسن المرحوم، فهي يعني أمر انفعالي، ومثل هذا يقولون لا يليق به سبحانه وتعالى، فينفون عنه حقيقة الرحمة لتفسيرهم الرحمة بمثل هذا. أما تفسيرها بالضعف الخوار هذا تفسير فاسد فاسد لا يصدق لا على رحمة الخالق ولا على رحمة المخلوق، حتى رحمة المخلوق ما يصدق عليها، لأن الضعف والخور مذموم، مذموم من الإنسان أما الرحمة فهي خلق فاضل لم يزل الناس يمدحون به. الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بالرحمة وأثنى على عباده الصالحين بالرحمة، كما قال سبحانه وتعالى في النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم بعد. ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك، ظن الغالط أنها كذلك مطلقة، وأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة. هذا اللي يعرض للنساء أو ما أشبههن يعني هذا نوع من إفراط في الرحمة، فأصل الرحمة ممدوح، لكن كل شيء وكل خلق يحصل فيه الإفراط يلحقه الذم، فالرحمة التي مع ضعف وخور معناها فيه إفراط في الرحمة، فإذا أفضت الرحمة إلى التقصير فيما ينبغي فيما تقتضيه الحكمة والحزم كانت عيبا فيها إفراط، مثل من يرحم المريض فيمكنه مما يضر رحمة الله، يمنعه مما هو في ضرورة إليه رحمة منه استجابة لرغبته الاستجابة. نعم. وأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أن إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، والآخر وقد استوى عنده هذا وهذا ليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. وبعضهم تأول الرحمة بمعنى إرادة الإحسان، وهذا دليل عقلي على إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى بتقرير أنها صفة كمال، فهي صفة ثابتة بالسمع والعقل جميعا، رحمة صفة كمال. نعم. وتأول بعضهم الرحمة بمعنى إرادة الإحسان، والحق إثبات صفة الرحمة حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى كما يقال في سائر الصفات، والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان، فهي مستلزمة للإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام، فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته، يستحيل وجودها. ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب، والله سبحانه فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل، فقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه، وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا مخلوقا. هذا هو تفسير الرضا والرحمة أو الغضب السخط بأمور مخلوقة، نفات هذه نفات حقائق هذه الصفات يفسرونها أحيانا بأمور مخلوقة منفصلة، فيفسرون تارة بصفة من الصفات التي يثبتونها، تارة يفسرونها بأمور مخلوقة، فيفسرون الرضا والرحمة الفرح والضحك، يفسرونها إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات وهي النعم. وهكذا يكون في الغضب والسخط والكراهة والبغض، إما يفسرها بإرادة الانتقام أو ببعض المفعولات وهي ما يخلقه الله من العقوبات. وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا مخلوقا، وقول من قال هي إرادته الإحسان، فإن إرادته الإحسان هي من لوازم الرحمة، فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم، فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان. وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة، فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمها. فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع، فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها. واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان.